يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو جاء رجل يسألني عن مسألة طلاق وأنا أعرف ذلك فهل أجيبه؟ وإذا كنت شاكا فهل أجيبه أيضا؟ لا تجيبه، حوله على المحكمة ولا على دار الإفتاء، لأن هذا يحتاج إلى مساءلة ويحتاج إلى توثيق، والآن صاروا يدخلونه في الكمبيوتر علشان لو يحصل شيء في المستقبل يراجعون الكمبيوتر، فلازم من ضبط الأمور. نعم.